الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. الأدب الخامس عشر: الإعراض عن مجالس اللغو. الإعراض عن مجالس اللغو. قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله، قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله: لا تطأ بساط من يفشون في ناديهم المنكر، يفشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب، ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، متغابيا عن ذلك، فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة، فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. ثم النقطة: اكتب حلية طالب العلم. الآن اسمع معي، اطرح القلم والدفتر وانتبه. سطرين من كلام العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله في هذه الحلية العظيمة المباركة، حلية طالب العلم. ينبغي لكل طالب علم أن يكون معه هذا الكتاب، ويا حبذا مع شرح العلامة بن عثيمين رحمه الله له في هذا الأدب الحادي عشر من آداب طالب العلم في هذا الكتاب. قال: لا تطأ بساط من يفشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. وصدق رحمه الله، فإن طالب العلم الذي يهون عليه أن يقعد وأن يجلس وأن يخالل وأن يصاحب من هذا حالهم، مجالسهم منكر وحديثهم باطل وأخلاقهم قبيحة وحياتهم لغو ولهو ولعب، طالب العلم الذي لا يتورع عنهم وعن مجالسهم فقد جنى على العلم جناية عظيمة، وخان العلم وأهله. فإن العلم من حقوقه أن يصان، ومن لم يصن العلم فقد ذل في نفسه وذل من يسير في طريقه. طالب العلم يجب أن يعرف بسمته وبأخلاقه وبحسن معاملته وببعده عن الباطل، ولا يكون هو وبقية الناس سواء، بل يترفع عن خوارم المروءة، وإن لم تكن في نفسها محرمة بعض الأشياء لا تصل إلى حد الحرام، وإنما هي من باب المكروهات. لكن طالب العلم العزيز بالعلم يترفع ويبتعد وينأى بنفسه عن مجالسة من الجلوس معهم لغو وباطل واستهزاء بالشريعة وقلة حياء وأدب. هذا طالب العلم خصوصا، والإعراض عن مجالس اللغو عموما على كل مسلم أمر لا بد منه، فإن من صفات أهل الإيمان العظيمة أنهم يبتعدون عن اللغو وعن مجالس اللغو. قال الله عز وجل في وصف عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا إيش؟ مروا كراما. يعني المؤمن لا يجلس مجالس اللغو، مجالس يعصى الله عز وجل فيها أو تضاع فيه الأوقات أو يكون الكلام فيه باطلا. فاللغو فسر بثلاث تفسيرات، منها الشرك، ومنها المعاصي، ومنها كل قول أو فعل لا فائدة منه، كل قول وفعل لا فائدة منه فهو لغو. فالمؤمن يعرض عن مجالس، سواء كانت مجالس يشرك فيها بالله عز وجل أو يتآمر فيها على دينه أو تدار فيها دائرة التآمر على فعل القبائح والمنكرات والمعاصي، أو مجالس تكون فيها ضياع الأوقات فلا ينتفع المرء بها في ليله، لا ينتفع بها المرء في دينه ولا دنياه، فيعرض عن كل هذا المسلم عموما. ومن أعظم ما جاء في هذا الباب قول الله عز وجل في وصف المؤمنين: قد أفلح المؤمنون، إيش بعدها؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، إيش بعدها؟ والذين هم عن اللغو معرضون، وإيش بعدها؟ والذين هم للزكاة فاعلون. تأمل في بلاغة القرآن، بين الصلاة والزكاة، والصلاة والزكاة ركنان عظيمان من أركان الإسلام، الصلاة والزكاة ركنان عظيمان من أركان الإسلام، بينهما ذكر الله هذه الصفة العظيمة من صفات أهل الإيمان، وهي الإعراض عن مجالس اللغو. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. فذكر الإعراض عن اللغو بين الصلاة والزكاة دليل على عظمة هذه الصفة عند الله ووجوب العمل بها. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين أي لسنا راضين ولا مجالسين ولا مستمعين لمجالس اللغو. فعلى طالب العلم أن يرفع نفسه عن مجالس اللغو، ومنها مجالس الغيبة والنميمة فهي لغو، ومنها المجالس على القنوات والمسلسلات ومشاهدة المحرمات. فوا أسفاه لطالب علم في الصباح في حلقة القرآن والمغرب في حلقة الدرس والعشاء أمام التلفاز فمجالس سماع الأغنيات والنظر إلى القنوات هذه من مجالس اللغو الذي يجب على طالب العلم خصوصا والمؤمن عموما أن يترفع عنها. مجالس يقدح فيها بالعلماء أو يتكلم فيها عليهم الجلوس فيها لغو وباطل، هذا وهم ليسوا من الصحابة الكرام. كيف لو كان المجلس من مجالس يتكلم فيها في الصحابة ويطعن فيهم، عياذا بالله من ذلك. فأعرض عن هذه المجالس من مجالس اللغو، هذه المجالس الخبيثة، النوادي والمقاهي وأماكن تضيع الشباب في الألعاب وما أشد انتشارها في هذه الأيام وفي هذه الأزمان. المؤمن يا عباد الله همه أعلى ووقته عنده أثمن من أن يضيع في اللهو والباطل واللغو. وطالب العلم خصوصا عنده وقته أغلى من دمه، وهمته أرفع من أن يجلس في قيل وقال لا يجدي ولا ينفع، طالب العلم الثاني عنده يحرص على أن يغنمها، في خير وازدياد علم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هذا شأن المسلم وشأن المؤمن وشأن طالب العلم خصوصا بين العبادة والعلم والدعوة والمذاكرة والحفظ ونشر الخير. وليس عنده وقت للألعاب في الشوارع ولا للتنزه في السواحل ولا أمام القنوات ومشاهدة المحرمات ولا في مجالسة الضائعين، وضياع الأوقات معهم ليل نهار. أيضا من مجالس اللغو في هذا الزمان ومن أسرقها وأخبثها أن يبقى المرء على جواله الساعات الطوال، فلا هو يكسب خيرا ولا ينصر سنة ولا يخذل بدعة، ولكن يضيع في أوحاله بين ضياع أوقات وقيل وقال. فترفع يا طالب العلم، ترفع عن مجالس اللغو واحرص على وقتك واعمره بالخير إما في عبادة وإما في حفظ وإما في مراجعة وإما في دعوة. ولا يعني هذا أن ترويح المرء على نفسه حرام، لا، لا بأس أن المرأة يلهو أحيانا ويلعب أحيانا ويخرج للفسحة أحيانا، لكن لا تكن عادته، لا تكن عادته. وإن خرج للتفسح أو لها أحيانا لهوا مشروعا، لهوا مشروعا يعود عليه بالخير وليس فيه ضرر على دينه ولا على دنياه، فهذا مما لا بأس به. الترويح على النفس أمر لا يشك أحد في جوازه إذا كان بالضوابط الشرعية. الحديث عن مجالس اللغو، مجالس الغيبة والنميمة، مجالس الأغاني، مجالس المسلسلات، مجالس أهل البدع، مجالس الضائعين وفي الطرقات، هذه المجالس لا ينبغي لمسلم فضلا عن أن يكون طالب علم أن يعمر ويضيع أوقاته فيها. فمن كان هذا حاله إذا جاء الناس جالس على ضحك وقهقهة وغيبة ونميمة وجلس معهم وهو طالب علم، هذه جناية على العلم، جناية على العلم الذي تحمله والقرآن الذي تحفظه. كما سمعت جالس مع الناس مع المخزنين مخزن ومع الناظرين الساهرين على الدشوش جالس لا تبالي، هذه خيانة للعلم وتضيع لحق العلم وعدم تبقير وتعظيم للعلم. هذا من أهم الآداب وأوجب الآداب على المسلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا، أن يعرض كل الإعراض عن مجالس اللغو، وأن يحمل في نفسه همة لا يكون معها خور ولا ضعف ولا تضيع لشيء من وقته. كما سمعت طالب العلم ليس عنده وقت للهو واللعب والتضييع للأوقات في مجالس اللغو، طالب العلم همته أرفع من ذلك كله. اكتب الإعراض عن مجالس اللغو، الإعراض عن مجالس اللغو حق على كل مسلم عموما، على كل مسلم عموما، وعلى طالب العلم خصوصا، وعلى طالب العلم خصوصا، لا سيما إذا كان مجلس لغو محرم، مجلس لغو محرم كمجالس الطعن في الصحابة، الطعن في الصحابة والوقوع في أعراض العلماء، في أعراض العلماء والغيبة والنميمة، والغيبة والنميمة ومجالس النظر إلى المحرمات، النظر إلى المحرمات وسماع الأغنيات، وسماع الأغنيات وأجرم من ذلك وأخبث، وأجرم من ذلك وأخبث مجالس الشرك بالله، مجالس الشرك بالله ودعاء غير الله، ودعاء غير الله والدعوة إلى البدع والمحدثات، والدعوة إلى البدع والمحدثات والمعاصي والمنكرات، والمعاصي والمنكرات، فهذه مجالس يحرم الجلوس فيها، والجلوس فيها دليل على فساد صاحبها، دليل على فساد صاحبها. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. من أول السطر غلق الآية أولا، اكتب من أول السطر: وقد بين الله عز وجل أن من أعظم صفات عباده، المؤمنين الإعراض عن مجالس اللغو، فقال عز من قائل في وصف عباد الرحمن، ما نقطة فوق بعض، افتح قوس الآية: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي الجاهلين. كلكم معي. وقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. أول السطر: ففي هذه الآيات ذكر الله عز وجل صفة كريمة عظيمة من صفات الفلاح والإيمان، وهي الإعراض عن اللغو. ولأهميتها ذكرت بين ركنين عظيمين، من أركان الإسلام وهما إيشهم؟ الصلاة وإيش؟ والزكاة. وهما الصلاة والزكاة. واضح؟ اكتب من أول السطر: بل امتدح الله عز وجل بهذه الصفة أهل الجنة. امتدح الله بهذه الصفة أهل الجنة فقال، من يقول؟ من يأتي بالآية؟ أين الحفاظ؟ ذكروا، نريد عددا أكبر. انتبهوا تكونوا فتحتم جوال. أنا ما سألت الجوالات، لا، سألتكم أنتم. واحد، أول من رفع من؟ من أول من رفع يده؟ لا، أريد آية صريحة واضحة في الموضوع، في سورة أظن كلكم يحفظها، أكثركم، أكثر الطلاب. أنا سأرتب على من رفع، أولا شهاب، ثم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذه في سورة الواقع، تحفظونها؟ اكتب ايش كتبنا. قال الله عز وجل، يلا اكتب الآية: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. سأسألكم سؤالا، قال العلامة بكر بن عبد الله فيما أمليناه عليكم: فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. كيف تكون الجناية على العلم وعلى أهل العلم من قبل هذا الذي جلس في مجالس اللغو، من قبل هذا الحافظ الذي مع المخزنين مخزن، ومع المدخنين مدخن، ومع أصحاب الكرة لعاب، ومع أصحاب السمر والسهر في الشوارع والطرقات ساهر؟ كيف يكون تكون جنايته على العلم. جنايته على نفسه معروفة أنه يحملها أوزارا عياذا بالله وآثاما، فكيف الجناية على العلم؟ سمعة. طيب ها تلبس أبي الباسم، هو طالب علم، قد يكون عنده علم وهو متلبس فقط. طيب تشويه العلم أهله لم يضع للعلم قدره. وصلوا لي؟ ضيع الوقت. أحسنت. يضع الباقين في حيرة، كيف؟ لو كان حراما ما جلس معنا الشيخ فلان، صح؟ قدوة، القدوة. نعم، كل الجواب طيب. فطالب العلم ينظر إليه بمنظار القدوة، منظار الأسوة الحسنة. فعندما خالط الناس ولا ينكر المنكر ويرضى بهذه المجالس، مجالس اللهو واللغع والمنكر عياذا بالله، الناس يقولون هذا هم عندنا، هؤلاء هم عندنا فلان وعندنا علان، وهؤلاء طلاب علم، هؤلاء كما يقولون حمامة المسجد في المسجد واصل، لو كان حرام ما جلسوا معنا. فيهونون على الناس المعاصي من جهة، من جهة ثانية لا يميزون طلاب العلم وأهل الخير والاستقامة من أهل السفه ومجالس اللغو. والمؤمن يمتاز، يتميز في الدنيا وهو مميز في الآخرة. فعلى المرء أن لا يجني على العلم بأفعاله هذه ومخالطته السيئة لأهل اللهو واللغو والمنكر. قالوا عاجل، سمعتم؟ عاجل يعني سؤال مهم، هو فعلا مهم. فيما بقي نجيب عن هذه الثلاثة الأسئلة، ولا ترسلوا إلي ورقة رابعة. هذا السؤال: هل يجوز فعل يوم مفتوح في المسجد وهو إحضار أكلات ونحوها من المسابقات والأسئلة الثقافية؟ الجواب: شأن بيوت الله عز وجل أجل وأعظم من أن تتخذ لهذا الترفيه. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولم يكن هذا أبدا شأن العلماء ولا السلف الصالح، أن تكون المساجد للحفلات وحضار الأكلات وعمل مسابقات، وربما زادوا جعلوها مسرحيات وأناشيد، وهذا شأن الحزبيين، ما عرفنا ذلك إلا منهم وعنهم وهو طريق فاسد باطل، ليس من الأدب ولا من عمارة بيوت الله عز وجل هذه التفاهات التي تفعل. فترفع بيوت الله أعظم وأجل، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن ولذكر الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني، هل يجوز وضع المال في شركة الأسهم لتضاعف المال كل شهر 10,000؟ ما أكثر هذه الأسئلة التي نزلت كالمطر على أهل العلم وضجوا بها، ضجوا بها في كل موقع، أسئلة شفهية واتصالات وعبر المواقع عبر العالم. والشاهد من هذا قبل أن يقال الحكم أن الناس صاروا لا يبالون من أين جمعوا المال، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من علامات قيام الساعة، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال أو جمع المال، أم من حلال أم من حرام، المهم هناك ربح، هناك أموال، هناك فوائد لو يكن ما كان. ومن أشهر ذلك هذه الشركات التي الآن لا يعرف من صاحبها ولا من هم القائمون عليها، ولا يعرف ما هو عملها، فقط عقود فلان ابن فلان مع فلان ابن فلان وكيل عن صاحب الشركة، والربح كذا وكذا، والعمل خياطة وما أدري إيش، ولا يعرف هذا العمل أين، ولا أين هذه الخياطة التي ينزلونها والثياب التي يخيطونها والمعامل التي يعملون بها، إنما هو حبر على ورق، فتتعامل مع مجهول. الله أعلم ما الذي يتاجر به ومن هو هذا المرء صاحب الشركة، ما يعلم. وتجد الناس يتدافعون، نسألهم من صاحب الشركة، أين مقر الشركة، أين منتجات هذه الشركة، قالوا ما نعلم. ورقة توقع عليها تحصل لك آخر الشهر كذا وكذا. فاتقوا الله عز وجل. وقد أفتى شيخنا والدنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام وفتوى دار الحديث بمعبر على أن التعامل مع هذه الشركات لا يجوز التعامل معها، أقل ما فيها أن عملها شبهة، إذا لم يجزم أنه حرام أقل شيء أنه شبهة، لأنه مجهول وتتعامل مع مجهول، وتضع مالك لا تدري أين تضع مالك، ما تدري بماذا يعملون، ولا يغرك الورقة وأن فيها أن الناس شركاء، أن الطرف الثاني الذي يضع المال شريك في الربح وفي الخسارة، لا يغرك هذا، الواقع غير، لأنهم في آخر الشهر ربح، ما في شيء اسمه خسارة مطلقا، بل هناك تناقض في العقود نفسها، ففي البداية يقول شركاء في الربح الخسارة، وفي العقود تحت يقول والربح نسبة كذا كذا ويعطى كذا كذا في الشهر، يعني تحديد، فهو تناقض في العقد نفسه كما قرأناه. فلا يكون المرء همه جمع المال من أينما جاء، ضع مالك حيثما تكن على يقين تمام اليقين أنه في مكان حلال وفي مضاربة حلال ولا تتسابق على هذه الشركات التي الله أعلم من يقودها ولا ما عملها ولا يعلم المرء ما مصدر دخلها. فننصح بالبعد عن ذلك. وقد سمعتم الفتوى من دارنا الحبيب دار الحديث بمعبر حرسه الله. قال: ما معنى ولعن الله من آوى محدثا؟ ولعن الله من غير منار الأرض. فسر محدثا بتفسيرين: التفسير الأول هو من أحدث القتل في الأرض، فلعن الله من آوى محدثا أي قاتلا، ومنهم من حمله على الإطلاق أنه أحدث في الأرض فسادا، سواء كان بقتل أو نشر باطل ومنكر أو كان ممن ينشر البدع. فلا يجوز أن يؤوي المرء ولا أن ينصر ولا أن يعين قاتلا ولا مجرما ولا مبتدعا. وكذلك من غير منار الأرض أي غير علاماتها ليقتطع حق جاره. منار الأرض أي العلامات، فيغير العلامات ليأخذ حق غيره. وقيل منار الأرض أي الأماكن التي تدل على مكان معين، فيكون مثلا الطريق إلى حي كذا والعلامة تدل عليه، فيأتي بعضهم يغير العلامة لئلا يصل المرء إلى ذلك المكان فيتيه في الأرض. هذا ما فسر به هذا الحديث، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.